كم عدد حروف الأبجدية العربية؟ 32 حرفا، 40 حرفا، 28 حرفا، أم 26 حرفا؟ فكر على مهلة، معك 1000 ريال، بعد في عندك 3 وسائل مساعدة متوفرة، ما تتسرع، أو حذف إجابتين أو اتصال بصديق أو طلب مساعدة الجمهور. دينو 30 حرفا، 40 حرفا، 28 حرفا، أم 26 حرفا؟